تواجهته احس بغرابة، توجهه ضربة يحل غرابة، لمسة ما حد استطاع، العدو حتى ما يتمنى لقاءه. قاتل عشر قوة ثم رفاقة، خدع شقيقه وعيلته بنفاقة، ادعى الطيبة مدعي البراءة، طلعت افعاله بهذه الفظاعة. قد على كل الكوكب ماخذ من جميع البشر اعداء، النار اللي تشتعل داخله من ظلام قلبه تتحول سوداء. واجه شينوبي القرية لحالة، ادركوا حيموتوا بنظرة بس، خصم جشور الذيول الثلاثة، اعدى ما مستخدمة ما ترس. فلما تشوفه ترتعش عيونه ملونة بدم العشيرة، بالاعلام تربع العارش الافخم الاقوى بين كل لوتشيها، اتهم ايضا بقتل صديقه، تشوكو كل نظر بالحلم محيطه، كوبيت السرع اكيد مخبيها، فحان الوقت لكشف الحقيقة. تقيلة لم جثث الدماء، معانا ما يقدر يوصف لساني، هذا العذاب الوجع شفته نما بداخلي طابع انساني، اقطع الوعد باني موجود، لمنع الحرب تتكرر من ثاني، عمري اقل من ثمن عقود، لكني احمل تفكيري هوكاجي، نينجا مراد عزمه، نصله ما رحمه أحده، لكن من بين الأضعف بهم لقيت نصلي عجزه، كانت أوامر كنوها، ما أقدر أسوي شي لها يا ساسكي، لسه ما تدري يومها، كنت معك الطفل الباقي. Final flames make you burn. Hiding truth full of sadness. That's what you call me now. اتقدم اتألم ما تردد بأي خطوة، القادر اتحتم الموت في تلك اللحظة، كيف دمر ما كنت يا أحمي، ضحيت بعيلتي ضحيت بنفسي، كنت بقد العالم أجمع لو أني ما لقيت يوم أحد فيه. فجأة رجع للحياة ينهي هذه المأساة، غرب من على هداه رجع لكامل قواه، عالم يتهدد السلام يتبدد، الأرواح تتجسد بالحرب اللعينة، أيقن اتأكد مهما أتكبد من المعاناة خصومي عديها، تركت خلفي نادي عندي مهمة وجب أنهيها، وصلت ووصل الساس كيف رجع انت من شمل لوتشيها، هذا الثعبان اختر بنفسه، استعمل تقنية جربها طورها، ادعى انها الأفضل الأقوى، ما فيها ضعف ما فيها أي ثغرة، معارك دموية بظهوري كله انتهى بثغرة، لكل تقنية ثغرتك ظهوري أنا، لذا مع انه سريع البديهة ما غيره أي شيء اللي انتصر، ما يدرى عشرة لوتشيها قوته تتعدى حدود البصر، فما حينجو لو غطى عيناه، إذا نام القوة تتعدى كل المهارة اللي بناها، صف عالق بذي الدائرة، كلامي كل كياني حيظلوا داخلك ارتبط فيك، خذت العشيرة هاجرت القرية لاني فضلت أحميك. Betrayer committed the worst of slaughters. Spit my family's blood like water. My only weakness is you, my brother. I'm the master of illusion. Suicidal flames make you burn. Hiding truth full of sadness. That's what you call me now.